احنا قلنا الريس يبني، الريس يبني ودمك الحنة مو جاسم. الله يمن عليكم بالعافية ان شاء الله العود على امة محمد. الهي بشرف القاسم يا رب اصلح شان هاي الشباب يا الله. حنة الريس يبني ودمك الحنة، حنة الريس يبني ودمك الحنة. جاسم يا نور عيوني وبدمك يحنوني، جاسم يا نور عيوني وبدمك يحنوني. حنة الريس يبني ودمك الحنة، عريس يا بني ويماك جاسم، جاسم يا نور العيون على وبدمك يحن، جاسم جاسم جاسم يا نور العيون وبدمك يحنوني. انا عريس يا بني ودمك الهلات، الله الله شلون موقف، موقف العريس وامه، الله الله شلون موقف، موقف العريس وامه، شمشت العشرة على بنها وتحب وجناته وتشمه، تصيح في ابن دي قديم رقبته لتضحية عمه، ناداها يا امي هودي وجيبي لي صارم والدي، هذه وصية بس هذه وصيته بساعدي، وهذا يوم اللي يهم يومك صاحت يا جاسم كربلا، يومك يومك صاحت يا جاسم كربلا، يومك من عرسك يحرموني وبدمك يحن، من عرسك يحرموني وبدمك يحنوني. حنة عريس يا بني دمك، يا حضرة قاسم اللي جاوب، حنة عريس يا بني ودمك، جاسم يا نور عيون، جاسم يا نور عيون وبدمك، جاسم يا نور عيون وبدمك. حنة حنة حنة عريس يا بني ودمك. إلى الشعر الأديب الحاج كاظم منذور كربلاء. الله الله شلون موقف، موقف العريس وامه، شبشت العشرة على بنها وتحد وجناته وتشم، تصيح في ابن قديم رقبته لتضحية عمه، نادى يا امي هودي وجيبي لي صارم والدي، هذه وصيته بساعدي، وهذا يوم اللي يهم يومك صاحت يا جاسم كربلا، يومك يومك صاحت يا جاسم كربلا، يومك من عرسك يحرموني وبدمك يحنوني، من عرسك يحرموني وبدمك يحنوني. حنة عريس يا بني ودمك، حنة عريس يا بني ودمك، حنة حنة حنة عريس يا بني ودمك. جاسم يا نور عيوني وبدمك يحن. جاسم يا حضرك القاتل يا نور عيوني وبدمك يحن. حنا عريس يا ابن دمك من جمال الحسن من جمال الحسن من جمال الحسن نور ويزهر بشمعة جمالك من جمال الحسن نور ويزهر بشمعة جمالك. بسمع النور شيقلك يا ولدي حطني على بالك. اخذ هذا الكفن يا ابني اخذ هذا الكفن يا ابني وانعم عيون ابن ظلوات. يلبيك ما خاب المضير نفس المطالب الحسن. خلي العريس هاك الكفن والكفن تضي حلالك. ظني الطوفين يصيدك ظني الطوفين يصيدك ظني. يا المات خايب يظنوني وبدمك يحنوني. يا المات خايب يظنوني وبدمك يحنوني. حنا عريس يا بس أماك يا حضرة القاسم اللي جاوب. حنا عريس يا بن جاسم يا نور عيوني جاسم يا نور عيوني وبدمك جاسم يا نور عيوني وبدمك حنا عريس يا ابن من جمال الحسن نور ويزهر بشمعة جمالك. تسمع النور شقلك يا ولدي حطني على بالك. جاهد اخذ هذا الكفن اخذ هذا الكفن يا ابني وانعم عيون ابن ظالك. يلبيك ما خاب المضين نفس المطالب الحسن. خلي العريس هات الكفن والكفن توضي حلالك. ظني الطوفين يصيدك ظني. يا المات خايب يظنوني وبدمك يحنوني. يا المات خايب يظنوني وبدمك يحنوني. حنا عريس يا ابن أماك حنا عريس يا ابن أماك. جاسم يا نور عيوني جاسم يا نور عيوني وبدمك جاسم يا نور عيوني وبدمك حنوني. حنا عريس يا ابن يا ولدي هذه وصية والدك حافظ عليها. يا ولدي هذه وصية والدك حافظ عليها. عرضت بسوق المناية بيع دمك واشتريها. وتضحيات روحك لعمك ترتضيك وترتضيها. ولا لامك وافيها الاجور منك يا سلوى الصبور. وسلمت لله الامور وحنة مصعبك بديها وحنة مصعبك بديها مصعبك قلب الصبر يتحنى مصعبك صعبك قلب الصبر يتحنى لمصابك واحتسب لو صعبوني وبدمك يحنوني واحتسب لو صعبوني وبدمك يحنوني حنا عريس يا ابن دمك عريس يا بني خدام جاسم يا نور عيوني جاسم يا نور عيوني وبدمك جاسم يا نور عيوني وبدمك أنا عريس يا بني ويلي ولدي هذه وصيت والدك حافظ عليها عرضة بسوق المناية بيع دمك واشتريها وتضحية روحك لعمك ترتضيك وترتضيها ولمك واسعي الأجور منك وسلواها الصبور وسلمت للبار الأمور وحنة مصابك بديها مصابك قلب الصبر يتحمل مصابك واحتسب لو صابوني وبدمك يحنوني واحتسب لو صابوني وبدمك يحنوني حنا عريس يا ابن دم حنا عريس يا ابن جاسم يا نور عيوني جاسم يا نور عيوني وبدمك جاسم يا نور عيوني وبدمك حنا عريس يزهر صد على ام الولد يزهر وجه بنوار اعتقاده صاحب شري وخذي دمي وطردي ثياب السعاده اش ما تطلبين برباك تسلمي من الشهاده ما راحت بش والسهار وفيهن بدم النحار ابني اجتهي على السفار واتوصل للجنة بجهاده الجار جدك وابوك وامك الجار جدك وابوك وامك الجار بمصابك يواسوني وبدمك يحنوني بمصابك يواسوني وبدمك يحنوني حنا عريس يا ابن القاسم يا حضر الدنيا واخر اللي شوف عريس يا ابن جاسم يا نور عيوني جاسم يا نور عيوني وبدمك يحنوني جاسم يا نور عيوني وبدمك يحنوني حنا عريس يا ابن ويلي صد على ام الولد يزهر وجه بنوار اعتقاده صاحب شري واخذ دمي وطرج ثياب السعادة. اش ما تطلبين برباك تسلمي من الشهادة. ما راح اتبيعك والسهار وفيهن بدم النهار. ابنيشك هيا على السفار وصل للجنة بجهادة. الزهرة جدك وابوك وامك الزهرة. الزهرة جدك وابوك وامك الزهرة. بنصابك يواسوني وبدمك يحنوني. بنصابك يواسوني هلا وبدمك حنا عريس يا بني ودمك حنا عريس يا بني دمك. جاسم يا نور جاسم يا نور عيوني وبدمك يا غالي لا جاسم يا نور عيوني وبدمك حنا عريس يا بني دمك. والقد يا جاسم لعد زينب والحرم خد يودعونا. فد يا جاسم لعد زينب والحرام خلي ودعونا. قبل ما تتحنى بالدم بالدمع خلي حنونا. وانت محروم بشبابك بالوفا خلي حنونا. ساعات الموادق حلت وياك والفرقة دنت. وشموع صيوان انطفت وشموع صيوان انطفت. ساعد الله اللي فقدونك. مبارك شوفتك يا ابني شوفتي. مبارك مبارك شوفتك يا ابني شوفتي. مبارك وفرقاك يفجعوني وبدمك يحنوني. بفراقك يفجعوني وبدمك يحنوني. حنا عريس يا حنا عريس يا بني جاسم يا حراك القاتم. جاسم يا نور العيون وبدمك يحنوني. جاسم يا نور العيون وبدمك يحنوني. حنا عريس يا بني ودمك. والفض يا جاسم لعد زينب والحرام خلي ودعونك. قبل ما تتحنى بالدم بالدمع خلي حنونك. وانت محروم بشبابك بالوفا خلي حنونك. ساعات المواد حلت وياك والفرقة دنت. وشموع صيوان انطفت. ساعد الله اللي فقدونا. مفارق شوفتك يا ابني شوفتي. مفارق مفارق شوفتك يا ابني شوفتي. مفارق فرقاي فجعوني وبفرقاك فجعوني وبدمك يحنوني. حنا عريس يا بني حنا عريس يا بني جاسم يا نور عيوني. جاسم يا نور عيوني وبدمك يحنوني. الحنة. ويلي يما عصيتش بوصية، يما عصيتش بوصية لو قبت سود اللي علي، يما عصيتش بوصية لو قبت سود اللي علي. ومن تمر زفت الشباب وتبكي عين شجرة حالي، شيدي صيوان فرشي وخلي يظل صيواني خالي. من كل عمالي واخوتي يما وعلقي شمعتي، ولني خلاص وعمتي وكل تعمل عندي غالي. ما ابني صيوان عيرتك بالقلب، ما ابني ما ابني صيوان عيرتك بالقلب، ما ابني. والشمع من شانوني وابدا ما كيحنوني، والشمع من شانوني وابدا ما كيحنوني. عريت يا بني جاسم، جاسم يا نور عيوني وابدا ماك، جاسم يا نور وابدا ماك. لقبت سود اللي علي، يما عصيتش بوصية لقبت سود اللي علي. ومن تمر زفت الشباب وتبكين شجرة بحالي، يدي صيوان عرسي وخلي يظل صيواني خالي. من كل عمامي واخوتي يما وعلقي شمعتي، ولمي خواتي وعمتي وكل يتعمل عندي غالي. ما ابني صيوان عرسك بالقلب، ما ابني ما ابني صيوان عرسك بالقلب، ما ابني. والشمع من شانوني وابدا ما كيحن، هلا والشمع من شانوني وابدا ما كيحن. حنا عريت يا بني حنا عريت يا بني. يا سمي حضرك القاضي كان يا نهر وابدا ما كيحة، جاتم يا نهر وابدا ما كيحة. حنا عريت ويلي غمنا والجاسم بحالة خطار وبحالة انسامار، أم وابن منا خايفين، خايف على ولدها يموت ومنا تحب ما تفارقه، أم تضحك بوجهه أم خايف على اللي يكون يموت. رملة والجاسم بحالة خطر وبحالة انسامار، وعين ابو السجاد تربي عليهم وقلبه يتفطر. وصاح يا رملة على هونيج بعد نار الحسن تسعار، وبقلب شو قلب الجمهور خلت لشل الجاسم بخور. صاحت نوية على اليسور وجاسم بنصرتك مستار. دونك يا حسين جاسم ينذبح، دونك دونك يا حسين جاسم ينذبح دونك وانا الذي يسبوني وبدمك يحرق وانا الذي يسبوني وبدمك حنا عريت يا ابن الدم ايه مش عامل ايه حنا عريت جاسم جاسم يا نور يا حنا وبدمك حنوني جاسم يا نور يا ايه وبدمك حنوني حنا جاسم بحالة خطر وبحالة سمر وعين ابو السجاد تربي عليهم وقلبي تفطر وصاح يا رمل على هونيش بعد نار الحسن تسعر وبقلبك وقلب الجمهور واظهر لك الجاسم ظهور صاحت نوية على اليسور وجاسم بنصرتك مستار دونك يا حسين جاسم ينذبح دونك دونك يا حسين جاسم ينذبح دونك وانا الذي يسبوني وبدمك يحرق وانا الذي يسبق هلا وبدمك يحرق حنا عريس يا ابن دمك حنا عريس يا ابن جاسم يا نور عيوني جاسم يا نور عيوني وبدمك جاسم يا نور وبدمك حنا عريس يا ابن الليلة ختام أمشي عليكم القاسم واجب على كل شباب لازم ينزع والدنيا هم حارة يا أمة الإسلام الشرد العشيو هذا قسم على القاسم كل يحضر يحضر كل شباب الدنيا وآخرة يلا عيحتين ومطابة